بعد هذه التقديمات أخذ ينبه إلى أن الحق لا بد له من أعداء ولا بد له من خصوم، وهؤلاء الخصوم يحاولون رد الحق وصد الناس عنه وإثارة الشبهات حوله. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، إلا جعل له أعداء. ومعنى ذلك أنه لا يحمل هذه الدعوة، دعوة التوحيد، بين الناس إلا وسيوجد له أعداء، لا يحملها أحد من الناس ويدعو إليها إلا ويوجد له أعداء وخصوم، وهذه سنة ماضية. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا ثمة خصوم لهذه الدعوة وخصوم لحملتها من الأنبياء وأتباع الأنبياء، وهم شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يملي بعضهم إلى بعض كيفية المقاومة وكيفية الرد وكيفية التشنيع وكيفية الصد عن هذا الحق والهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.